ومزيدك يا رب. نعم. رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. فعليك سيد وحدو لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا وأما بنعمة قرأ ربك